من عند بزوم الصعيب دي أنا عايز ها أخذت بالكم وفي واحد يقولوا له واجبنا يقول والله ده كده رضا صح ولا لا؟ عشان حكيت لكم قصة الرجل وزير الزراعة والصحة أيام زمان دخل قرية من القرى كده فوجد واحد فلاح وقعد على القناية فارش كده ومعاه شوية خبز وبعض بصل وشوية مش والمش فيه دود بيعمل كده فالمدير الصحة رئيس الصحة اتبلأ اندهش قال لي السكرتير خلينا نشوف الراجل ده يمكن يموت بعد ساعة فقعد ينظر فيه كده أكل ما شاء الله كره بعدين اتجشأ وشرب من القناية وقال الحمد لله كده رضا قال وزير الصحة امشي يا ابني ده احنا اللي هنموت مش هو اللي هيموت رضا بالموجود يرضى بايه بالموجود ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في وصفه انه لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا لا يرد موجودا ولذلك مش عند بعض الصحابة طب في حال وقت الطعام قالوا ما فيش الا خل يا رسول الله خل قال نعم الإدام الخل نعم وفعلا الخل له فوائد خلوا بالك هو لو ما بيحبوش يعمل ايه؟ هي مش الخل ده ما هوش الخل ده خد بالك ده خل تاني حاطط اكله في يوم ده الخل ايوه في خل ها في بلاد اليمن كنا نراه وننظره ونعرفه زي الإدام تغمس فيه زي الفول كده زي ما تغمس الفول ما هوش الخل الميه دي الميه ده ما هوش الميه ده ما هوش الميه خل تاني خل تاني من انواع عديده فبارك الله فيكم عايز ايه يا شيخ محمد بقى رضا بالموجود والرابعه بقى والصبر على المفقود كلمه جامعه لان ممكن الكلمه دي كلمه جامعه طب هو عنده طعام قليل طب يصبر طب عنده نوع ايه مفيش الا هو يصبر طب فقد ولد من اولاده يصبر فقد حبيبته يصبر فقد مالا يصبر البلايا البلاء الابتلاء يلا بقى كرر علينا تاني يقول ايه بقى الوفاء بالعقود ها وبعدين ثانية الحفظ للحدود الثالث الرضا بالموجود اهو والصبر على المفقود والله الله لو ان فعل الاركان الاربعة دي توفرت في العبد لنال خيرا كثيرا بارك الله فيك ايوه في بقى ملك الله لا يمكن يعني الانسان يعني شوف ايوه كل الحاجات دي الحمد لله الانسان بيرضى بيها من حاجه واحده بس باحترامي ان احنا نعدل المحشي اللي يمكن اكله بالحاجه لا تاكله ايه المحشي يعني عايز ايه الجرح يا رب معاك لحم كمان ما اكلوش انما عايز لو عايزه بدل ضل الله ياكله وقول الحمد لله انت حسب التعود حسب التعود يعني طيب الان بارك الله فيكم انتوا عارفين لما تمروا بقوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته قالوا حق تقاتل أن يطاع فلا يعصى هذا واحدة شوف أن يذكر فلا ينسى أن يشكر فلا يطاع ثلاثة دائما دي ثلاثة أركان عقل الأستاذ الفنسى اسم حضرتك الأستاذ السيد الله يكرمك يا سيد بارك الله فيك طيب إذا بارك الله فيك حق التقوى أن يطاع فلا يعصى أن يذكر فلا ينسى الآية الثالثة يشكر فلا يكفر فلا دعي طيب الأستاذ إبراهيم عنده سؤال ها تعريف عقل من أكثر ولا حكمة ها ده من تعريفات الجرجاني في كتاب التعريفات أنت لو بدك يكون عندك نسخة منه هو مجلد واحد يعني تعريفات التعريفات للجرجاني مجلد سهل زي تشتري ب 10 جنيهات 15 جنيه مجلد واحد التعريفات للجرجاني اسمه الجرجاني عنده 12 وفيلسوف فتنتبه بقى وانت بتمر كده بتاخد الاشياء دي تنتبه لو عنده مصائب كبيره المهم احنا ناخد الاشياء اللي تنفعنا والصحيحه طيب يقول ضاعف لعبادي المؤمنين ايه الحسنات الحسنات جمع حسن والحسنات ضد السيئات والحسنات هي ايه كل ما يسرك فهو حسن معنى طب يضعفها الله سبحانه وتعالى أضعاف كثيرة الحسنة بعشر أمثالها إلى مئة ضعف إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة شوف فضل الله سبحانه وتعالى لو كان عملك ب